بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نافلة الصلاة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل يوم غير الفريضة 12 ركعة. 12 ركعة يعني غير الفريضة. غير فريضة. غير الفريضة الصلوات الخمس ويصلي غير الفريضة 12 ركعة. هي 1 ركعتان قبل الفجر وهي رغيبة الفجر أو سنة الفجر وهي قبلية، وقال عنها صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فما بالك بصلاة الفجر؟ وصلاة الفجر أفضل من سنة الفجر. والسنة أن تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الكافرون والثانية بسورة الإخلاص. في ماذا؟ في سنة الفجر. والسنة أن تتجوز، يعني أن تسرع، لا أن تطيل الركوع والسجود وأن تصلي في ربع ساعة، لا، السنة أن تصلي ركعتين خفيفتين بمجرد أن تدخل المسجد. وبعضهم يصلي هاتين الركعتين في البيت لا بأس، أو السنة أن تصلى النافلة في البيت. جميع النوافل إذا صليتها في بيتك فذاك أفضل من صلاتك إياها في المسجد باتفاق العلماء. جميع النوافل. طبعا صلاة التراويح أو التهجد أفضل في المسجد لأنك تجتمع على قارئ وتسمع القراءة السليمة و و و وإلى آخره. ولأن الناس اجتمعوا عليها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. في رمضان. وأربع ركعات قبل الظهر يسلم بعد كل ركعتين واثنتان بعدها، يعني ركعتين بعد صلاة الظهر واثنتان بعد المغرب، يصلي ركعتين بعد المغرب واثنتان بعد العشاء. وروي عنه غيرها من النوافل منها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل سوى هذه الركعات. إذن فهذه الركعات هي السنن الرواتب، يعني ما تركها صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان على سفر، وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك رغيبة الفجر ولا ركعة الوتر في السفر. سنة أن تترك هذه السنن في السفر إلا سنة الفجر وركعة الوتر. وكان صلى الله عليه وسلم يقيم الليل أيضا في السفر. خلاص، هذه السنن الرواتب الراتبة 12 ركعة في اليوم والليلة غير الفريضة. إذا جمعت عدد ركعات الفرائض مع السنن الرواتب مع قيام الليل لا كان المجموع 40 ركعة في اليوم والليلة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي 40 ركعة في اليوم والليلة بالفرائض والسنن وبقيام الليل. 17 فريضة، 12 سنن رواتب، كان 29، و11 ركعة قيام ليل يعملوا كم؟ 40 ركعة. لأن السنة في قيام الليل أن تصلي 11 ركعة بالوتر، وتقرأ في الركعة 9 والعاشرة بالأعلى والكافرون وفي الركعة الأخيرة من الوتر تقرأ بسورة الإخلاص. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل مثنى مثنى نسلم بعد كل ركعتين، وكان يطيل القراءة. واضح يا شباب؟ هذه السنة. أوقات النهي، هل هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها؟ نعم. واحد، يحرم التطوع بصلاة أو بعضها في أوقات ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها. يحرم ماذا؟ التطوع. يعني رجل استيقظ من نومه ووجد أنه في وقت من أوقات النهي وما صلى الفريضة، فلا بد أن يصلي الفريضة حتى في أوقات النهي. أما عن التطوع في أوقات النهي فلا يحرم، لا يجوز. واحد، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. من طلوع الفجر، صلينا الفجر في جماعة، فلا يجوز لك أن تصلي تطوعا إلا بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها قيد رمح، يعني بعد الشروق بثلث الساعة. يحرم عليك أن تصلي تطوعا. يا شيخ ما صليت سنة الفجر، صلها في بيتك بعد صلاة الفجر، أو صلها في المسجد بعد صلاة الفجر. أما إذا انتظرت ومكثت مدة فلا، صلها بعد الشروق بثلث الساعة مع صلاة الضحى. اثنان، عند قيام الشمس وسط السماء حتى تزول، هذا وقت ماذا؟ هذا وقت الزوال قبل الظهر بنصف الساعة. إذن فوقت صلاة الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وحتى الزوال، يعني عند قيام الشمس وسط السماء حتى تزول، حتى الزوال، حتى تزول الشمس، وهذا وقت يصلى فيه الظهر، هذا وقت صلاة الظهر. واضح؟ قبل الظهر بنصف الساعة يحرم التطوع. طب رجل استيقظ من نومه قبل الظهر بخمس دقائق، ماذا يسمع وما صلى الصبح؟ يصلي الصبح. أتكلم عن ماذا؟ عن التطوع، وليس أتحدث عن الفريضة. واضح؟ ثلاثة، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لا تصلي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. طيب، أما عن ذوات الأسباب، أما ذوات الأسباب فتصح في هذه الأوقات، يعني صلاة تصلى لله تطوعا ولها سبب. واحد، كتحية المسجد، دخلت المسجد في أي وقت من الأوقات فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. اثنان، ركعة الطواف، طاف البيت، طاف بالبيت وأراد أن يصلي ركعتين بعد الطواف، بعد طواف العمرة خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد الحرام، اللهم اكتب لنا يا رب العالمين، فيصلي حتى في أوقات النهي. ثلاثة، نافلة الفجر، يصلي صلاة السنة بعد أن يصلي الفجر، خلاص. أربعة، صلاة الجنازة، مات إنسان وأردنا أن نصلي عليه فنصلي عليه في أي وقت من الأوقات. أربعة أو خمسة، ركعة الوضوء من السنة، وهذه سنة مهملة منسية مهجورة، وهي أنك إذا توضأت في أي وقت من الأوقات وما حضرت الصلاة فالسنة أن تصلي ركعتين سنة الوضوء. واضح يا أخوة؟ سنة الوضوء أن تصلي ركعتين بعد أن تتوضأ. طيب، توضأت وأقيمت الصلاة، خلاص سقطت عنك الصلاة، لكن توضأت وجلست في بيتك وأردت أن تخرج إلى العمل فصلي ركعتين بعد الوضوء. ستة سجود التلاوة والشكر. سجود التلاوة كان أقرأ آية من كتاب الله ومر بآية فيها سجدة فليسجد في أي وقت من الأوقات، ولا يشترط استقبال القبلة أو الوضوء في سجود التلاوة والشكر. الشكر كلما سجل هدفا سجد لله عز وجل شكرا أمام الملايين من الناس، وتحول الملعب إلى مسجد من المساجد، وهؤلاء صاروا كالدعاء أو كالعلماء، بل هم من أعلام الأمة، ومنهم التقي ومنهم الصالح ومنهم الذي يبني المساجد ومنهم الذي أسلم على يديه الآلاف أو الملايين، ومنهم الذي يصلي إماما، ومنهم الذي يسجل شريطا قرأ فيه ما تيسر من القرآن، ومنهم الذي يصلح، ومنهم كذا، فهم الأعلام. وأما عن القراء والعلماء والدعاء والعظماء والمصلحين فلا قيمة لهم، وليذهبوا إلى الجحيم، لأن اللاعب صار هو النجم الساطع اللامع في مجتمعاتنا الفاسدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنعم الله تعالى عليك بنعمة وأردت أن تشكر الله فاسجد سجدة الشكر. الله أكبر، اسجد سجدة الشكر خلاص دون أن تسلم. واضح؟ طيب، نأخذ أحكام المساجد على أجل. أحكام المساجد: بناؤها واجب قدر الحاجة، إذا احتجنا إلى مسجد بنيناه، أما الآن فكلما ذهبت إلى مكان وجدت المساجد لا تحصى في الحي الواحد، وهذا أمر منكر، لأنه يعمل على تفريق الأمة. الهدف من صلاة الجماعة أن تراني وأراك، أن أصافحك، أن أسأل عنك، أن نجتمع على إمام واحد، أم عن وجود كل زاوية أو عن وجود الزوايا التي لا تحصى في الحي الواحد، فأنت ستصلي في المسجد الفلاني وأنا أصلي في المسجد الفلاني لأنه قد بني بالرخام، وأنا أصلي في الزوايا الفلانية لأن الصوتيات فيها جيدة، وأنا أصلي هناك لأن هذه الزاوية بالقرب من عملي، وتفرق المسلمون وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا المجمع يكفي لهذا الحي بأكمله. لا، كلما مشيت خطوتين وجدت مسجدا، وجدت زاوية، وجدت مصلى. ولذلك انظر إلى دقة كلام العلماء، هذا الكتاب كتاب مبارك رائع. انظر: بناؤها واجب قدر الحاجة عند الاحتياج، لا كلما أردت أن يا أخي زوج الشباب بهذه الأموال التي نبني بها المساجد، أنفق على اليتامى والأرامل والمساكين، أنفق على طلبة العلم. الآن المسجد يتكلف الآلاف أو الملايين، وقد بني مسجد آخر بجواره، فما الفائدة؟ وتجد أن المجمع مثلا يعني الذين يصلون ويشهدون في الصلاة يعدون على الأصابع، لأن بقية الناس في هذه الزاوية، ولأن الناس عند هذا المسجد، ولأن الناس ما كذا ينبغي. وهي أحب البقاع إلى الله، أحب وأفضل البقاع إلى الله المساجد، بقاع البقع المكان يعني. ويحرم فيها وفي غيرها، انظر إلى هذه الإضافة اللطيفة، ويحرم فيها وفي غيرها غناء، الغناء محرم في المساجد وفي غيرها، لكنه ذكر هنا الحرمة للمبالغة في التحذير والنهي. وتصفيق، يحرم في جميع الأحوال إلا للمرأة إذا رابها شيء في صلاته، ومزامير معازف يعني، وإنشاد شعر محرم كالغزل يتغزل في المرأة خلاص، يقول: أمر على الديار ديار ليلى، قبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، يعني هو أحب الجدر الحوائط، لأن ليلى مرت منها هنا ذات يوم. وآخر يقول: أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمرين القلب أفعله، هذه الأمور فطرة لا تنبغي في بيوت الله عز وجل ولا في غيرها. لغدا العقيق وغدا الصريح. لكن الشعر منه الحكم والفوائد والروائع، وإن من البيان لسحرا، كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الشعر، وكان حسان رضي الله عنه وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم وشاعر الإسلام يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: أهجهم وروح القدس معه، ويدعو له في التسبيح، ووضع له كرسيا في المسجد. لكنهم كانوا ينشدون الشعر الذي يدافع عن الإسلام ويذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن الحب والغرام والعيام والشوق والحرقة واللوعة والفراق والألم والغدر والهوان والعزول، فكل هذه الأشياء تحرم وتعمل على تهييج المشاعر وعلى إيقاظ الغرائز. الشعر المحرم وكالهجاء يسب غيره، خلاص، من خلال الشعر. يعني مثلا كهذا البيت الذي قاله حافظ إبراهيم لشوقي، كانت بينهم معارك، يقولون: إن الشوق حار دائما، فما لي أرى شوقي اليوم باردا. يسب شوقي وشوقي يرد عليه: أرى الناس تحفظ العهود، خلاص، حتى الكلب حافظه، مش عارف إيه، وأمور خطيرة كده كانت بينهم. هذا لا ينبغي. وكالهزاء الذي كان في الجاهلية بين الجليل والفرزدق، فيه تطاول وفيه طعن في الأنساب، فيحرم. واختلاط رجال بنساء، يعني النسوة مع الرجال في المسجد اختلاط. ماذا كانت المرأة من الباب الخلفي أو من باب آخر لا يراها الرجال ولا ترى الرجال، خلاص، مع التستر كما ذكر قبل ذلك. وجماع، يحرم على الرجل أن يجامع زوجته في المسجد أو أن يفعل مقدمات الجماع. خلاص المسجد خالي، خلاص الناس انصرفوا، وهو عاقد مثلا وأراد أن يأخذ المعقود عليها من الدور العلوي أو شابه ذلك، فأراد أن يقبلها وإلى آخره، فهذا لا ينبغي في بيت الله عز وجل. وبيع وشراء مصيبة. ويسن أن تقول للبائع والمشتري: إذا رأيت بائعا قلت له: لا ربح الله تجارتك، يعني تدعو عليه بالخسران، لا ربح الله تجارتك، جملة دعائية، يعني كتب الله عليك الخسارة. من السنة تأخذ حسنات إذا قلتها للبائع في المسجد، حتى وإن كان يبيع السواك أو العطر أو المصاحف. ويحرم على من فقد شيئا أن ينشد الضال: من وجد هذا المال؟ ضاع مني 1000 جنيه، ضاع مني هذا المحمول، من وجده فليأتي به. فهذا يحرم في المسجد. لكن إذا ضاع منك شيء فعليك أن تخبر الإمام، وإذا وصل إليه شيء أو يخبر الناس إلى آخره. إذا سمعنا رجلا يقول: من رأى كذا وكذا، فلنقل له: لا ردها الله عليك، جملة دعائية، يعني لا رد الله عز وجل عليك ضالتك. فهذه جملة دعائية بنقيض مقصوده، لأنه يعني من السنة يا إخوة، خلاص، أن تقول له بصوت مرتفع: لا ربح الله تجارتك، لا ردها الله عليك، لأنه فعل منكرا عظيما وإثما كبيرا، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ويباح تعليم لصبيان لا ضرر منهم، علم الصبيان القراءة والكتابة والقرآن، حتى الرياضة في غير أوقات الصلاة، لو أغلق باب المسجد وعلم الأطفال حركات رياضية أو مثلا تمرينات دون أن يحدثوا إزعاجا أو مثلا قال من يصارع هذا وعلمهم القوة والجهاد والمصارعة، فكل هذه الأشياء طيبة حتى في المسجد، وبشرط ألا يتسببوا في إتلاف المسجد، يعني يمزقون الفرش ويكسرون الزجاج، فهؤلاء يمنعون من دخول المسجد. وعقد النكاح يباح، يعني لا أجر في ذلك، لا حسنات ولا سيئات، أمر مباح، لكنه إذا نوى الخير ربما أخذ حسنات. عقد النكاح، عقد النكاح عقد الزواج، يعني زوجتك فلانة عقد مأذون في المسجد. والقضاء، أن تفصل بين اثنين أو أن يجلس القاضي للقضاء في المسجد، وإنشاد شعر مباح في الخطبة أو في المحاضرة أو في أي وقت من الأوقات، فلينشد شعرا مباحا خلاص من الأشعار المباحة الطيبة التي تحث على الفضل. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتب، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصف مشاربه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. شعر حكم، ويباح فيها النوم لمعتكف وغيره. المعتكف ينام في المسجد، ومن أراد أن يستريح شيئا من الوقت أو أن ينام في المسجد في غير أوقات الصلاة أو في غير مجالس العلم، يعني الناس يحرصون العلم، أنت تنام أمامهم تجلب لهم الوخم والكسل، أو في أوقات الصلاة ضيقت المسجد، لا لا ينبغي. ومبيت ضيف، ضيف وما وجدت له مكانا عندك فلتجلس معه في المسجد أو فليمكث في المسجد. ومريض وقيلولة، قيلولة بعد صلاة الظهر. ومن السنة أن نصوم نهى عن اللغط، يعني عن الكثرة في الكلام والجدل والخلاف والخصام، وأن صونها عن كثرة الحديث، كلما جلس في المسجد تحدث، لا، أنت في بيت من بيوت الله، ولا يرفع صوته بمكروه عند الجدال بمكروه، أما إذا رفع صوته في الصلاة أو لتعليم الناس إذا احتاجوا إلى ذلك فلا بأس. وأن تتخذها طريقا بلا حاجة، يعني إنسان هذا مكان العمل والمسجد أمامه وبيته خلف المسجد، فبدلا من أن يذهب وأن يتكلف وأن يمشي، فإنه جعل المسجد ممرا إذا أراد أن يذهب إلى بيته في الصباح والمساء، هذا لا ينبغي، فلننزه بيت الله عن هذا. أما عند الحاجة وعند الاضطرار فلا بأس. ويكره فيها أن نتحدث بأمور الدنيا، بعت بكذا واشتريت بكذا وعندي كذا والعيال والأولاد، اتق الله أنت في المسجد. رجل أراد أن يزوج ابنته وأراد أن يستعير سجاد المسجد أو المصابيح أو أن يأخذ من الكهرباء في عرس أو في تعزية، لا يجوز، لا يجوز. يعني الآن مثلا سيصنع مثلا الفرش تجديد، يعني فيأتي بالفرش السجاد في المسجد استعار، أو في الليل يأخذ المصابيح أو يأخذ الكراسي ليقوم بوضعها من أجل التعزية، هذا لا ينبغي. أو أن رجلا قد جعل هذا الكتاب وكتب عليه هذا وقف لله وجعله في المسجد، فلا يجوز لك أن تخرجه من المسجد حتى على سبيل الاستعارة. وكتب المسجد التي وقفت عليه لا تخرج من المسجد بحال من الأحوال حتى الاستعارة، حتى وإن حافظت عليها. أما إذا وضعت لطلب العلم وكان هناك من يقوم عليها ويشرف عليها ويسمح بالاستعارة فلا بأس، بل على العكس من ذلك يكره أو يحرم على من كان قائما على هذه الكتب أن يحرم الناس من الانتفاع بها. أما إذا جعلت كوقف أو قال المتبرع هذه لا تخرج من المسجد فلا يجوز لأحد, يجوز لأحد أن يقرجها من بيت الله على سبيل الاستعارة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، صلاة العيدين يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، صلاة العيدين، وهي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. من فروض الكفاية وفرض، وفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. وقتها هذا حكمها، هي فرض كفاية، حكمها فرض كفاية. الصلوات الخمس فرض عين، صلاة العيدين فرض كفاية، وقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح، يعني بعد الشروق بثلث الساعة مثلا، نصلي صلاة الضحى أو نصلي صلاة العيدين بثلث الساعة أو بنصف الساعة. بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد شروق الشمس، احفظوا انتبه معي، بنصف الساعة. فإن علم العيد بعد الزوال، يعني إذا علمنا العيد بعد الزوال، يعني بعد خروج وقت صلاة العيد، صليت من الغد قضاء، تصلى من الغد قضاء، خلاص. ثاني، فإن علم العيد بعد الزوال، يعني علمنا العيد بعد خروج وقت صلاة العيد، صليت من الغد قضاء، تقضى في اليوم التالي لأنها مؤقتة بوقت كصلاة الضحى، تصلى بعد شروق الشمس بثلث الساعة وقبل الزوال، يعني قبل الظهر بثلث الساعة، هذا وقت صلاة العيدين ووقت صلاة الضحى. هذا وقت صلاة العيدين ووقت صلاة الضحى. شروطها، هل لها شروط؟ نعم، كالجمعة عدا الخطبتين، عدا الخطبتين. من شروط الجمعة أن الخطيب يخطب خطبتين، يجلس بعد الخطبة الأولى جلسة الاستراحة، ثم بعد ذلك يستأنف الخطبة، يستكمل الخطبة، يعني الخطبة الثانية. إذا ذهب المسلم لصلاة العيد، هل يصلي ركعتين قبلها أو بعدها؟ لا، بشرط أن تصلى في المصلى، يعني في الساحة، يعني في المكان المتسع، في الساحة يعني في الخلاء، سمعنا ذلك، يعني في الساحة الشعبية أو في النوادي وفي أماكن الاختلاط، في الاستاد، لا، قل في الأماكن المتسعة، في الخلاء، في الصحراء، خلاص، تصلى هناك المتسع، ولا تصلى في المساجد. صلاة العيد صلى في المتسع، فإذا ذهبت لصلاة العيد فلا تصلي ركعتين قبلها، لا، اجلس في المصلى، وكذلك بعد الصلاة لا تصلي بعدها. طيب، إذا كنا سنصلي العيد في المسجد بسبب المطر مثلا، إذا دخلت المسجد فصل ركعتين حتى قبل صلاة العيد، واضح؟ أما في الخلاء فلا صلاة قبل العيد ولا صلاة بعدها، هذا أمر مكروه. ولذلك هنا قال ويكره النفل قبلها وبعدها، انظر إلى هذا القيد، في المصلى. أما في المسجد فلا، نصلي قبلها تحية المسجد في أي وقت من الأوقات، حتى في أوقات الكراهة، في وقت الكراهة نصلي تحية المسجد. دخلت المسجد في أي وقت حتى في أوقات الكراهة، بعد العصر، بعد الفجر، إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين في أي وقت ولا حرج. طيب، رجل صلى الفجر في جماعة وجلس في مقرأة ثم أراد أن يصلي رغيبة الفجر، يعني أراد أن يصلي الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر، هذا لا يصح، ينتظر حتى الشروق، وبعد الشروق بثلث الساعة يصلي سنة الفجر التي فاتت. أما بمجرد أن يسلم فله أن يصلي إذا فاتته هذه السنة. أما عن الذي دخل المسجد بعد أن صلى الناس أو حتى جلسوا في مقرأة فليصلي ركعتين خلاص قبل أن يجلس. صفتها يعني كيف نصلي صلاة العيد في المواسم، في موسم العيد تجد أن الناس يتحيرون، ينظر إلى صديقه أو إلى الإمام بعينيه كيف يصلي وكيف يكبر وكيف، لابد من تعلم هذه الأشياء. ولو افترضنا أن الخطيب تخلف أو تأخر وحان وقت الصلاة وأنت جالس في الصف الأول ولحيتك ظاهرة وأنت بارز للناس، فلا بد أن تجد من يشير إليك ويقول صل يا شيخ بارك الله فيك، فإن الخطيب أو إن الإمام قد تأخر. حينئذ بدلا من أن تقع في ورطة وأنت تصبب عرقا وأن تقول يا ليتني، وبعضهم يعزم على حلقها بمجرد أن يخرج من الصلاة، يعني رجل أصحاب اللحى بعدين دخل المسجد وتأخر الخطيب والناس ينظرون إليه وهو في غاية الخجل والخوف، فعزموا عليه أن يخطب، يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة اتركوني، اتركوني وشأن، يا جماعة يا جماعة، قالوا له، فخطب وخرج من المسجد وذهب إلى الحلاق على الفور من عظم الورطة التي وقع فيها. فالإنسان يتعلم، غاب الإمام أكون جاهزا بصورة الفاتحة وبما تيسر في أي فريضة، في صلاة الفجر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، أكون حافظا متقنا لما تيسر من آيات القرآن، فإذا ما تورط أو إذا ما فرض علي هذا الأمر نجوت بفضل الله. كذلك قبل أن تذهب إلى المصلى لصلاة العيد فتعلم فقه الصلاة، كيف أصلي صلاة الجنازة، كيف أصلي صلاة العيد، كيف أصلي صلاة الكسوف، كيف أصلي صلاة الاستسقاء، كيف أصلي الاستخارة. يا شيخ سؤال، أريد أن أصلي صلاة الاستخارة. لا والله لا، ما أدري، الله أعلم. لك طيب، فأنت تحتاج إلى هذه الصلوات. طيب، ركعتان صفتها يكبر في الأولى، يعني الإمام المأموم بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستة، يعني الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يكبر ست مرات، الله أكبر خلاص، ثم يكبر ست مرات، يعني سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، هذا في الركعة الأولى. كم تكبيرة؟ سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وبعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يكبر كم؟ ست مرات. نعم أحسن. ثم بعد ذلك يتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة خلاص، ويقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، ثم يركع ويسجد كما يركع ويسجد في أي صلاة، ثم بعد ذلك إذا قام كبر قبل القراءة في الثانية، قبل القراءة إذا قام خمس تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة خلاص، قبل القراءة يكبر خمس تكبيرات في الركعة الثانية، في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات قبل أن يقرأ خلاص. طيب فإذا سلم طبعا في الركعة الثانية يقرأ سورة الغاشية، وكذلك الأمر في صلاة الجمعة، السنة أن يقرأ الخطيب في أو الإمام، لأنه يجوز أن يصلي الجمعة يعني غير الخطيب، إذا كان الخطيب مريضا أو قدم أحدا فلا بأس، صلاة صحيح، لكن السنة أن من خطب الجمعة صلى إماما، فيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية، وكذلك في صلاة العيدين، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا الخطباء سأتكلم مثلا عن الزنا في خطبة من الخطب مثلا، فيقرأ الفاتحة خطيب في خطبة الجمعة، ويقرأ مثلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سأتكلم مثلا عن الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في رمضان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يقوم باختيار الآيات التي تتلاءم مع موضوع الخطبة، وهذه بدعة. طيب كما نبه على ذلك العلماء. طيب فإذا سلم الإمام وصلى صلاة العيد خطب خطبتين كخطبتي الجمعة تماما بتمام، طيب فوق قال وشروطها كالجمعة عدا الخطبتين، لأنه يجب على الخطيب أن يخطب خطبة الجمعة لابد، أما في صلاة العيد فإن هذا من السنة، لكن يسن يعني من السنة أن يكثر فيهما من التكبير في الخطبتين. نعم تفضل. نعم لا بد من خطبة الجمعة، الجمعة لا تصلى بغير خطبة، أما العيد فإننا صلينا، ومن السنة أن يخطب الخطيب خطبتين كخطبتي الجمعة خلاص. فإذا كان الخطيب يخطب يوم العيد يسن أن يكثر من التكبير، الله أكبر ولتكبروا الله على ما هداكم. وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد سنة. طيب، الخطيب دخل أو الإمام صلى صلاة العيد، الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرأ وصلى العيد كركعتي الفجر مثلا، صلاته ما حكمها؟ صحيحة، لأن هذه التكبيرات الزائدة سنة، فالصلاة صحيحة. خلاص، تكلموا عن ماذا؟ عن صلاة ماذا؟ عن صلاة العيدين. نعم، والأمر فيهما سهل. ومن المخالفات التي ترى في يوم العيد أن ترى الناس بعد فراغهم من الصلاة أسرعوا إلى نعالهم وانطلقوا وتركوا الخطيب يكلم نفسه. خطيب جاء وخرج من بيته وحضر الخطبة وجهز نفسه من أجلك، وأنت في عيد وفي أجازة، لماذا أسرعت وتركت الخطبة؟ فمن فعل ذلك فقد حرم نفسه من الخير الكبير مع صحة صلاته، صلاته صحيحة. ومن المخالفات أن ترى الناس بعد فراغ الإمام من الصلاة أو بعد فراغه من الصلاة قام بعضهم إلى بعض للمصافحة وللمعانقة، وكيف الحال وكل عام وأنتم بخير، والخطيب يخطب ولا احترام ولا عبرة لما يقال، وهذا من سوء الأدب. ومن المخالفات أن ترى الناس قد استعجلوا الخطيب أثناء الخطبة يريدون أن يخرجوا، يعني ما صبر ربع الساعة أو ثلث الساعة ولا تزيد عن ثلث الساعة، يريد أن يذهب إلى كذا وكذا وكذا، استعجل. وبعضهم يستعمل التصفيق، والتصفيق للنساء، تصفيق للنساء، الرجل لا يستعمل التصفيق. التصفيق للنساء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رابك شيء في صلاتك فسبح، أو إذا أردت أن تذكر الإمام أو الإمام جلس بعد الثالثة في الصلاة فقل سبحان الله سبحان الله مثلا، لكن لا تصنع هذا، فإن هذا من فعل النسوة. مرأة إذا لبس على الإمام في القراءة أو إذا نسي وقام للثالثة في صلاة الفجر مثلا وقام معه الرجال، فللمرأة أن تصنع هذا، وإذا كانت تصلي في البيت والباب يطرق فلها أن تصنع هذا، يعني أنا أصلي، هذا هو الكلام. لكن المرأة لا تقل سبحان الله فإن صوتها فتنة، لا ينبغي أن ترفع صوتها في الصلاة. طيب، السنة أن تكون الخطبة عن فقه وآداب العيد، وأن يحدث الناس عن نعم الله في عيد الفطر، وأن يكونوا على طاعة الله بعد رمضان كما كانوا على طاعته في رمضان. والسنة في عيد الأضحى أن يعلم الناس فقه الذبح، وأن يحثهم على الأضحية، وأن يعلمهم من فقهها، وألا يطيل على الناس أثناء الخطبة، فكلهم يجهز نفسه للذبح. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصرف إلى الذبح، كان ينصرف صلى الله عليه وسلم ويذبح الأضحية بعد الفراغ من صلاة عيد الأضحى. هناك أمور كثيرة تتعلق بفقه العيد. صلاة الكسوف وهي سنة، يعني من تخلف عنها أو تركها فإنه لا يأثم، ووقتها من ابتداء كسوف الشمس أو القمر إلى ذهابه. ضوء القمر قد اختفى أو ضوء الشمس طمد، فإننا نفزع إلى الله عز وجل ونتضرع ونلجأ إليه فيكشف الله عز وجل عنا، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من آيات الله الباهرة في كونه. طيب، فجأة وجدنا أن القمر ذهب عنه الكسوف، خلاص زال السبب. رجل استيقظ من نومه وأخبروه أننا صلينا صلاة الكسوف وخلاص ليس له أن يصلي صلاة الكسوف لأنها لا تقضى إن زال سببها. صفتها ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة ويقرأ سورة طويلة كالبقرة مثلا أو كسورة آل عمران أو كسورة المائدة، ثم يركع طويلا، يركع ركوعا طويلا جدا، ثم يرفع فيسمع، يعني سمع الله لمن حمده ويحمد ربه، ولا يسجد، هذا بعد ماذا؟ بعد الركوع الأول. ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة أقل من السورة الأولى، مقدار القراءة في بعد الرفع من الركوع الأول يقل عن القراءة في المرة الأولى. يعني إذا قرأ مثلا عشر مثلا إذا قرأ مثلا بحزب فإنه يقرأ بثلاثة أرباع بعد الركوع الأول مثلا، خلاص. طيب، ثم يرفع بعد الركوع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية، يعني يصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم، وإن جاء مأموم بعد الركوع الأول لم يدرك الركعة. ما معنى هذا؟ كيف نصلي صلاة الكسوف؟ الله أكبر، كبر الإمام، قرأ الفاتحة، انتبه معي، وقرأ سورة النبأ مثلا، خلاص، ثم كبر وركع، سبحان ربي العظيم، يركع ركوعا طويلا، فإذا رفع قال سمع الله لمن حمد، يسجد؟ لا، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة النازعات وهو واقف أيضا، ثم يركع ويسجد، ثم بعد ذلك إذا قام قرأ سورة الفاتحة وقرأ سورة عبس وتولى مثلا الركعة الثانية، ثم يركع، ثم يرفع، سمع الله الحمد، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة إذا الشمس كورت مثلا، ثم يركع ويسجد ويسلم، لكنه يقرأ قراءة طويلة. السنة أن يقرأ قراءة طويلة، يعني تصلى مثلا في ساعة أو في أقل، يقرأ. صلاة الاستسقاء تسن إذا أجدبت الأرض وقل المطر، أرض صارت جذباء قل المطر، نصلي صلاة الاستسقاء، لها وقت ولها صفة ولها أحكام، وهي كصلاة العيد تماما بتمام. والفرق بينها وبين صلاة العيد أنه يخطب بهم خطبة واحدة بعد الصلاة، بخلاف صلاة العيد فإنه يخطب خطبتين. يذكر الناس بالابتعاد عن الذنوب والمعاصي والإقبال على الله بالطاعات، وأننا منعنا المطر بسبب ذنوبنا، وأن رحمة الله واسعة وهي قريب من المحسنين، و إلى آخره. وبعد فراغهم من صلاة الاستسقاء قلبوا الرداء آخر الصلاة تفاؤلا بانقلاب الحال، يقلب الرداء يعني تفاؤلا مثلا هكذا أو هكذا، أو يقلب الرداء تفاؤلا بانقلاب الحال وبتغير الأحوال، هكذا صنع صلى الله عليه وسلم. إذن فلا إشكال في صلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، ولكل من هذه الصلوات ما يميزه عن غيره. خلاص، فصلاة العيدين تختلف عن صلاة الجمعة لأن الخطبة واجبة في يوم الجمعة، وفي صلاة العيدين لا تكون كذلك. و صلاة العيدين، صلاة العيدين إن علم العيد بعد الزوال صليت من الغد قضاء، وصلاة الكسوف لا تقضى إن زال سببها. وصلاة الاستسقاء نخطب خطبة واحدة بعد الصلاة، بخلاف صلاة العيدين وصلاة الجمعة فإن الخطيب يخطب خطبتين. وصلاة الكسوف تتميز بطولها، فيقرأ الإمام قراءة طويلة، لكنه يقرأ في المرة الثانية أقل من المرة الأولى، وفي الثالثة أقل من الثانية، وفي الرابعة أقل من الثالثة. هناك أمور نبه العلماء عليها، وهي جاء الأمر بتسوية الصفوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، رواه البخاري. هذا تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم، لتسوون أي والله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. تجد الناس في نفور وهم في الصلاة، هذا يريد أن يبتعد عن ذاك، ضاعت الألفة عند الكثير إلا من رحم ربك. لماذا؟ لأنهم تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن تلزق القدم بالقدم، أن تلزق قدمك بقدم أخيك، والكتف أيضا في الكتف. خلاص، قال النعمان بن بشير رضي الله عنه فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، يعني الكتف الصلاة، وركبته بركبة صاحبه، حتى الركبة، وكعبه بكعبه، الكعب. وليس المراد أن تلزق الصابع الأصغر بصابع أخيك الأصغر كما نفعل، كعب هكذا كعب، وإن تفرقت الأصابع، الأصابع كما كذا الصابع لابد أن تتفرق، لابد أن تلزق الكعب بالكعب والركبة بالركبة والكتف بالكتف في الصلاة. صلاة الجماعة واجبة على الرجال حتى في السفر إن أمكن. رجل كان على سفر وأذن لصلاة الظهر وأمكنه أن يصلي في جماعة، فليس له أن يقول أنا على السفر سأصلي في البيت إن شاء الله وأصلي في أي مكان. لا، صلي صلاة الجماعة في المسجد إن أمكن، أذن للصلاة وأنت لا تشتغل بشيء ولا يوجد ما يمنع من حضور الصلاة في جماعة وحتى أنت في سفر فلا بد أن تصلي. أما إذا كنت مشتغلا أو تخاف من التأخر من مثلا أن تفوتك الطائرة مثلا أو الرحلة أو تشعر بجوع أو تريد الراحة في السكن أو ما شابه ذلك فالأمر واسع، لكننا في السفر وعندنا من الصحة والقوة ومن الله تعالى علينا بالمساجد، إذن فيجب أن تصلي حتى وإن كنت في سفر وإذا كنت غريبا في هذه البلد. ويؤدب ويعذر من تركها أو تهاون بها. رجل يفرط في صلاة الجماعة، يصلي مثلا العشاء في جماعة وباقي الصلوات في البيت، هذا يعذر يعني يؤدب يعني يجلد حتى يستقيم على طاعة الله. إذا كان ولدك قد وصل إلى العاشرة وفرط في الصلاة في الجماعة فإنه لابد أن يعذر وأن يؤدب وأن يضرب. وهي شعار المؤمنين والتخلف عنها شعار المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحدق عليهم بيوتهم. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع حطبا فيحطب ثم يستخلف رجلا كي يؤذن ويستخلف رجلا ليؤم الناس ثم يذهب صلى الله عليه وسلم إلى رجال جلسوا في بيوتهم وتركوا الصلاة في جماعة فيحرق عليهم بيوتهم بهذا الحطب الذي جمعه وأوقد فيه النيران صلى الله عليه وسلم. لقد هممت، وهذا يدل على شناعة الأمر. رجل يصلي لكنه لا يصلي في المسجد، صلي في البيت، وإذا صلى في المسجد صلى الجمعة أو صلى صلاة العشاء أو لأنه توضأ مع أحد، لكنه يصلي ويحرص على الصلاة، ما حكم الصلاة؟ صلاته صحيحة مع الإذن، صلاته صحيحة مع الإذن. قل لك طيب سأخذ درجة واحدة وأنت تأخذ سبع وعشرين درجة، هذا كلام باطل. نعم، هو الذي يصلي في جماعة سيأخذ أجرا مضاعفة وأنت ستأثم لأنك تخلفت عن فرض من الفرائض، وهذا هو القول الراجح القوي، وهو أن صلاة الجماعة واجبة ولا يجوز لأحد أن يتخلف عنها إلا إذا كان من أصحاب الأعذار، ومن تخلف عنها بغير عذر شرعي ففيه من صفات المنافقين. والذي يترك صلاة الفجر في جماعة ويصر على ذلك ولا يتوب ولا يجاهد نفسه فهو على خطر عظيم، وفيه من صفات المنافقين والعياذ بالله.